الحياة اللي كان فوق الصليب وهو عرش السماء راضي يكون للغرقانين دايما طول النجاة. كانت خطايا الكون حملوا وده حب أروع إله اللي داق الموت عشان الحب يبقى الحياة. اللي كان فوق الصليب وهو عرش السماء راضي يكون للغرقانين دايما طول النجاة. كانت خطايا الكون حملوا وده حب أروع إله. إلهي حبيبي شو العيون يسوع أنا لحبك مديون. إلهي حبيبي شو العيون يسوع كل لحظة مش معاك عايش يوميني ما فيش بعنيا غير منظر سماك ولا على صوتي فيهم فحب إله سواك. مستني يوم ما تيجي تاخدني وابقى في وياك. يسوى ايه عمري في كل لحظة مش معاك عايش يومين ما فيش بعنيا غير منظر سماك ولا هي على صوتي فيهم فحب إله سواك. مستني يوم ما تيجي تاخدني وابقى في وياك.